وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، إن البعد عن كتاب الله والغربة عن هذا النور المبين وهذا الصراط المستقيم هو شقاء هذه الأمة، والقرب منه والدنو منه والعمل بآياته والتأثر بعظاته والوقوف عند حدوده وزواجره هو سعادة الدارين وهو فلاحهما. هذه الصفة العظيمة وهي التأثر بكتاب الله عز وجل منحة ربانية وعطية إلهية اختار الله لها أمة صالحة واختار لها سلفا صالحا صلحت أحوالهم لما كانوا رهبان الليل بكتاب الله وضمئوا هوازرهم حينما تقرحت قلوبهم من آيات الله. إن هذا الكتاب المبين عظيم الوقع في قلوب المؤمنين، هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وجد أرضا طيبة وقلوبا مستنيرة تهيأت لسماعه وتأثرت لعباده، فشاء الله ما شاء لها. فكان الصحابي يسمع الآية من كتاب الله لا يقر قراره ولا ترتاح نفسه إلا بالعمل والتطبيق. نظروا إلى كتاب الله فوجدوا أنه حبل من الله متين وصراط من الله مستقيم، فأيقنوا يقينا لا شك معه ولا مرية أن لا سعادة إلا بالتمسك به والاعتصام بحبله، فحققوا ذلك قولا وعملا ظاهرا وباطنا. فيا لله من أمة عرفت كتاب الله، عاشت مع هذا الكتاب حينما يذكرها بالآخرة حتى كأنها تنظر إليها نظر عين، عاشت مع هذا الكتاب حينما أدبهم في القول والعمل وأدبهم في الظاهر والباطن، حتى أدب المؤمنة أدبهم رجالا ونساء ذكرانا وإناثا، فأدب المؤمن في قيله وأدبه في حديثه، أدبه وهو في ثورة الغضب وأدبه وهو في قمة الرضا، وأدب المؤمنة في ظاهرها وباطنها حتى أدبها وهي ترفع قدما وتضع أخرى. كتاب الله، وما كتاب الله؟ وهل شقيت الأمة إلا بالإعراض عن كتاب الله؟ وهل سعدت إلا في تلك الزمان في ذلك الزمان الذي احتضنت فيه هذا الكتاب المبارك، فعاشت معه العيشة الراضية العيشة الهنيئة الطيبة المباركة التي وعد الله عز وجل بها أهل القرآن. لذلك أحبتي في الله، كانت هذه الكلمات تذكير لنا جميعا أن نحيا مع كتاب الله، وحركت في قلبي أشجانا وأحزانا لا يعلمها إلا الله. والله لا تفتح سيرة القرآن ولا يذكر مؤمن بحق القرآن عليه إلا تأثر والله عظيم الأثر. إن هذا المنهج وهذا الكتاب المبارك هو الذي بيننا وبين الله، من عمل به أحبه الله، ومن اعتز به أعزه الله، ومن أكرم هذا الكتاب أكرمه الله، ومن لم يرفع به رأسا ولم يجعله في الأمور أساسا فإنه الخيبة، فإنها الخيبة التي لا خيبة وراءها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك أحبتي في الله، إذا أردت أن تعرف سعادة المؤمن وأراد المؤمن أن يعرف حياته من موته، فليحيا وليذكر نفسه بتلك الحياة حينما يتساءل أين أنا من كتاب الله. وكل واحد منا إذا أراد أن يعرف مقامه عند الله فليعرف قدر القرآن في قلبه، وليعرف قدر هذه الآيات في فؤاده إذا كان لها خاشعا، ومن تلاوتها وسماعها دامعا فوالله قد حي فؤاده، وعندها يكون للخير سباقا وللطاعة المرضية مشتاقا. إن هذا الكتاب ما عرض عبد مؤمن حاله عليه إلا دمع تلك الدمعة الصادقة بحرارة من قلبه، كيف لا يدمع وآيات القرآن قد نسيت، كيف لا يدمع وحدود الله التي بينه وبينه قد انتهكت، كيف لا يدمع على هذا الكتاب المبين والصراط المستقيم. والله إنها للحسرة إذا قدم العبد على ربه فوجد الأخيار والصالحين قد ملئت أكفة حسناتهم بتلاوة هذا الكتاب، ووجدهم قد حازوا من الله رضوانا ومحبة وصفحا وغفرانا، وجاء صفر اليدين من كتاب الله، وجاء بعظيم الغربة والبعد عن كتاب الله عز وجل. يا أحبتي في الله، القرآن وما القرآن الذي وصف الله عز وجل أثره وأخبر وهو أصدق القائلين ولا أصدق منه حديثا، أنه لو نزلت هذه الآيات على الجبال لاندكت، ولو نزلت على الرواسي من خشية الله انهدت. فأين قلوبنا أحبتي في الله؟ أين قلوبنا من هذا الكتاب العظيم الذي وصف الله أهل الإيمان الصادقين أنهم يخشعون لسماعه ويبكون لآياته وعظاته، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذه هي صفات الأحبة الذين اجتباهم الله للقرآن واختارهم لهذا الكتاب المبين. إنه الإمام الذي يهدي إلى الله، والسبيل الذي لا سبيل إلى الله بسواه. من كان مؤمنا صادقا في إيمانه فليجعل بينه وبين القرآن زمانا، ليجعل بينه وبين القرآن لحظات من يومه وساعات من نهاره وليله، يعيش مع هذه الآيات، يعيش مع أهل الآخرة. إن كانوا في نعيم سمت روحه إلى ذلك النعيم حتى كأنه ينظر إلى الجنة نظر عيان، وإن كان مع الآخرة في جحيمها وسعيرها لفضل قلبه من خشية الله، وحرك في القلب وازعا يزعه عن حدود الله. لذلك إخواني في الله، لا سعادة إلا بالقرب من القرآن، ولا فلاح إلا بالقرب من كلام الرحمن. إنا لله وإنا إليه راجعون. طابت لنا أحاديث العباد، أليس الواحد منا إذا سهر ليلة تمنى أن يسهر مع أخ له يحبه، فكيف بمن آثر مرضاة الله على مرضاة العباد؟ أين أولئك الذين بلغ بالواحد منهم أنه يقرعه ضيفه يقول الحسن رحمه الله فيستأذنه وكأنه له حاجة في بيته فيدخل يركع ركعات بين يدي ربه؟ والله ما عظم شقاؤنا ولا عظم بلاؤنا إلا حينما لم نقدر لهذا القرآن قدره، وحينما أصبحت غربتنا شديدة عن القرآن. قال بعض السلف: والله ما عرفت نفسي وقولي وعملي على كتاب الله إلا اتهمت هذا النفاق. كانوا إذا قرأوا القرآن أحسوا أنهم هم المخاطبون بالقرآن، وأحس الواحد منهم أنه إذا جاءت المقرعة تقرأ عاصيا عصى الله عز وجل عد نفسه ذلك الرجل فبكى شفقة وخوفا من عذاب الله وفضلة الله. ناهيك عن قيام الليل وتلاوة هذا الكتاب في تلك الساعات التي هدأت فيها العيون وسكنت فيها الجفون. فيا لله من أرواح طيبة ويا لله من قلوب صادقة عرفت كتاب الله عرفت كتاب ربها وأدركت أنه لا سعادة إلا به ولا فلاح إلا به. وإنه للعجب أن تقرأ سيرة الصحابي الطاهر المبارك فتجده قد ملئت صفحته جهادا وجلادا وصبرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، ومع ذلك يقوم بالآية يخشع لوجه الله عند قراءتها. وترى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أراد أن يقوم ليلة فاستفتح تلك السورة العظيمة التي أصبح يقرأها الصغير منا قبل الكبير، وهي سورة تلك السورة العظيمة التي قل أن تجد صغير سن إلا وهو يستطيع قراءتها. عما يتساءلون قرأها رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يحيي ليلته بقراءة ذلك الجزء المبارك، وإذا به تخنقه العبرة ويغلبه البكاء حينما ذكر قول الله عن النبأ العظيم. تذكر أن الله وصف نبأ الآخرة بأنه نبأ عظيم، فما استطاع أن يجاوزها لأنه يعلم من الذي يخاطبه ويعلم من هذا كلامه. وأن الله تعالى إذا وصف الشيء بأنه عظيم فلا عظيم فوق عظيم وصفه الله بعظيم. فحركت في قلبه الخوف والخشية حتى أثر عنه رضي الله عنه أنه ما زال يرددها إلى السحر بكاء من خشية الله عز وجل. وكان السلف رحمهم الله يعيشون مع القرآن خشوعا ويعيشون مع القرآن عملا وتطبيقا، فكان الواحد منهم إذا ذكر بالآية من كتاب الله تذكر، وإذا بصر بالآية من كتاب الله تبصر، فكان حي الفؤاد سليم القلب يعيش مع القرآن بالعمل والتطبيق كما يعيش معه بالقراءة والتفكر والتدبر. ولذلك قد يعطى الإنسان أحد الثقلين، يعطى تفكرا وتدبرا ولكن يحرم العمل، ومن الناس من يعطى التدبر العمل ولكن يحرم بعض الخشوع والتدبر. فبعض الناس للخير سباقا ولطاعة ربه مشتاقا، ولكنه لا يجد في قلبه الأثر في الخشوع. فتجد كثيرا من الأخيار الآن يقول والله إني أحب الخير وأحب طاعة الله من قلبي ويعلم الله ذلك، ولكنني أقرأ القرآن وأحس أني لا أتأثر بالقرآن. فهو مستعد للعمل مستعد للتطبيق ولكن الله حرمه الخشوع. فأسعد العباد في القرآن من جمع الله له بين الخصلتين وأصاب كلا الحسنيين، فكان متأثرا بالقرآن إذا سمع الآية، إذا سمع يا أيها الذين آمنوا تحرك فؤاده وقلبه وقال بلسان حاله ومقاله لبيك رباه لبيك سيدي بماذا تأمرني، حتى إذا جاءه الأمر قام سمعا وطاعة، فلا يقدم قدما على كتاب الله ولا يؤخر أخرى عن كتاب الله ومرضات الله. فهؤلاء هم أسعد العباد الذين جمع الله لهم في القرآن بين التفكر والتدبر وبين العمل والتطبيق. ما الفائدة إذا خشع الفؤاد من كلام الله وخشع القلب لآيات الله، وإذا جاء العبد عند العمل تقاعس عن مرضات الله وأصبح يسوف في طاعة الله عز وجل. الخشوع الصادق والتدبر الصادق يحرك الوجدان إلى العمل ويحرك القلب والقالب إلى التطبيق، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاءتهم الآية من كتاب الله حركتهم للعمل ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاءتهم الآية من كتاب الله حركتهم للعمل. جاء أبو الدحداح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال: يا رسول الله، أيستقرضنا الله وهو رب العالمين؟ سبحان الله، ما أحيا ذلك القلب. كم منا من يقرأ هذه الآية وما تحرك عنده هذا السؤال: الله ملك الملوك ومالك الملك يقول لك أقرضني؟ تحرك هذا السؤال لحياة قلب صاحبه فقال: يا رسول الله، أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، أن يستقرضنا، لأن ذلك موجود في كتابه. فقال: نعم، يستقرضكم ليرفع من درجاتكم ويكفر من خطيئاتكم. قال: يا رسول الله، إن لي بالمدينة حائطا فيه 600 نخلة هي أعز ما أملكه، أشهدك أنها لله ورسوله. 600 نخلة. ورد في الحديث عن علي رضي الله عنه أن الرجل كان يعمل في سقي الدم بتمرة واحدة، فكيف ب600 نخلة؟ 600 نخلة حياة عاش من أجلها يكافح ويجاهد حتى أصبح ثريا يملك 600 نخلة، ومع ذلك هانت عليه بآية من كتاب الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فنظر إلى أحسن قرض مقدم مما يملكه وأعز ما يجده، وهو هذا البستان الذي يحيا به وتحيا به ذريته. فخرج رضي الله عنه وأرضاه إلى ذلك البستان، فوجد أم الدحداح قد جلست مع صبيانها تجمع ذلك التمر والرطب والبصر الذي تساقط من ذلك النخل المبذول لوجه الله، تجمعه لكي تستفيد منه. فقال لها رضي الله عنه يخاطبها شعرا: بيني، يعني اخرجي، بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا الى التنادي، اقرضته الله على اعتمادي، الا رجاء الضعف في المعادي، والجر لا شك فخير زادي، قدمه المرء الى التنادي. فماذا قالت تلك المرأة الصالحة؟ ماذا قالت تلك المرأة التي تعرف ربها وتحيا لطاعة خالقها؟ هل قالت ضيعتنا؟ هل قالت هدمت حياتنا؟ قالت له، تخاطبه بما خاطبها: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ومنح، قد متع الله عيالي وفرح، بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح، طول الليالي وعليه ما اجترح. ثم ضربت أيدي صبيانها وخرجت من الحائط بلا ثمرة. أين هذه القلوب المؤمنة؟ أين هؤلاء الذين يتحركون للقرآن؟ آية واحدة من كتاب الله، آية واحدة من كتاب الله حركت هذا الصحابي الجليل لكي تجود يده وتسخو في مرضاة الله ومحبة الله. إيمان، تصديق، ثقة برب العالمين، ومحبة في سبيل مرضاة رب العالمين. أحبتي في الله، هذا حال سلفنا الصالح. ولماذا صلحت أيامهم؟ ولماذا صلحت أحوالهم؟ هل ذلك إلا بكتاب الله؟ والله ما حرك الأخيار للخير، ولا حرك الأبرار للبر، ولا حرك أهل الصلاح للصلاح شيء مثل كتاب الله. ولن تجد مؤمنا صادقا في إيمانه وطاعته، تقيا برا عفيفا صالحا في القول والعمل، إلا وجدت كتاب الله يحرك فيه كل صغير وكبير، ويحرك فيه كل دليل وحقير. القرآن له أثر عظيم في القلوب، له أثر عظيم في تلك النفوس التي تقدره قدره وتعطيه حقه وتقف معه في عظاته وآياته وما يذكر به رب العالمين. لذلك يا إخواني، كيف السبيل لكي نكون مع القرآن؟ كيف الطريق لكي نكون قريبين من القرآن؟ لنا مع هذا القرآن، لنا مع هذا القرآن، لنا مع هذا القرآن جحوة والله لا تليق بمؤمن يخاف الله ويرجو لقاءه. ليتساءل الواحد، ليسأل نفسه سؤالا صادقا، هل يقوم الليل بالقرآن؟ وإذا قام ما الذي يقرأه في قيام الليل؟ فإن كان وجد خيرا فليحمد الله، وإن لم يجد غير ذلك فليبكي على نفسه، والله المحروم من حرم الخير. فإذا وجد نفسه أن له من كتاب الله حفظ يقوم به في الليل فليسأل نفسه هل ازداد من هذا الحفظ؟ فرضنا أنه يقوم بجزء، هل فكر أن يقوم بجزئين؟ هل فكر أن يقوم بثلاثة؟ هل فكر أن يقوم بأربعة، بخمسة، إلى عشرة؟ أله أن يصيب ختم القرآن في كل ثلاث مرة؟ هل حاول الإنسان أن يسأل نفسه هذا السؤال؟ والله أمر يسير على من يسر الله. جرب ولو يوما واحدا بعد صلاة العشاء، بدل السهر في اللغط وفضول الأحاديث، خذ كتاب الله عز وجل. إن كنت حافظا فاقرأ جزءا من القرآن، لا يأخذ منك ربع ساعة، أحيانا قد يأخذ إذا كان الإنسان يتفكر ويتدبر ويقف مع الآيات يأخذ معه ساعة، والله تمر من ألذ ما يكون، تمر وكأنها لحظة واحدة من اللذة والسرور. فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. تعيش مع هذه الآيات ساعة كاملة وكأنها ثانية، ولكنها والله تغير من حياتك شيئا كثيرا. وبعض الأخيار والله يوفق، فيقوم الساعة وتمر عليه آية واحدة من كتاب الله ويلهمه الله التدبر فيها، وتبقى عظتها في قلبه ما شاء الله أن تبقى. فلذلك جرب بعد العشاء، إذا كنت لا تستطيع أن تقوم السحر بعد العشاء مباشرة، جرب بدل أن يجلس الإنسان مع زيد وعبيد بعد العشاء وقت يرتاح فيه لآخرته، يرتاح فيه لكي يبكي على ما فرط في يومه وأسرف في جنب ربه. فلذلك يحاول الإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن، فأول خطوة أن نكثر تلاوة القرآن. وبإذن الله إذا كان الإنسان له ورد أو حب معين يقرأه من القرآن، كما ثبت في الحديث الصحيح مشروعية ذلك في قول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، من نحب به من الليل. كل العلماء في هذا أصل على أن المسلم له أن يجد حبا يقرأه من القرآن حتى يستديم الطاعة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب من الطاعة ما كان ديمة ومن قلب، كما ثبت في حديث عائشة الصحيح. إذا كان الإنسان حاول أن يستفتح ليله بهذا، في بعض الأخيار يقرأ الجزء وإذا به سبحان الله قد ارتاحت النفس للجزء الثاني، وبعضهم يرتاح للثالث والرابع، ثم بعد فترة سبحان الله وإذا بيستأنس بالله عز وجل، وإذا بهذا القلب يحس أن هذه الساعة لا يمكن أن يفرط فيها، وإذا بالقلب يحس أن هذه الساعة التي كانت في أول يوم مثل الجبل، إذا بها والله كغذاء الجسد، لو أنك فرطت فيها يوما من الأيام أو ليلة من الليالي إذا بتستحسن وتصبح وأنت متكبر خاطر من فوات هذا الخير عليك. فلذلك أحبتي في الله جربوا، والإنسان إذا كان عنده ورد من الليل يزداد، فالمؤمن لا يسأم من طاعة ولا يستقل الخير ولا يبقى على قليل من الخير، دائما في زيادة. ولذلك وصف الله أهل الخير والفضل بقوله أولئك يسارعون في الخيرات، فكن ممن سارع إلى الخيرات وسابق إلى المرضات ونافس في محبة رب البريات. الأمر الثاني إخواني في الله السؤال عن معاني القرآن. يحاول الإنسان إذا مرت به آية فيها عظة، وجلس مع إنسان من أهل العلم الفضل، وكان مع معشر أخيار أو حتى من العامة، يسأل عن هذه الآية. كنا إلى عهد قريب نجلس مع بعض العلماء، والله نجد من العوام بعض الأسئلة عن آيات في كتاب الله يشرحها بعض هؤلاء العلماء من مشائخنا، والله بعضها استفدنا منه درر وفوائد، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتي من سأل. لذلك لا تبخل على نفسك الخير، الناس كان عندهم حرص على تفهم آيات القرآن، تدبرها، معرفة معانيها ومرانيها، وهذا هو المفتاح للتدبر. لأن الإنسان إذا سأل عن معنى الآية كشف له عن خبيئتها، فإذا كشف له عن معناها جاءت مرحلة التفكر وجاءت مرحلة التدبر، وإذا جاءت مرحلة التدبر جاء الأثر وهي الذكرى، ولربما يتبع هذا الأثر أثر العين بالدمع وأثر القلب بالخشوع. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا وإياكم في زمرتهم. فلذلك إخواني هذا من طريق القرب، لا بد لنا من القرب من القرآن، وأحق من يكون من القرآن قريبا هم طلاب العلم، أحق من يكون قريب من القرآن طلاب العلم. ولذلك كان طلاب العلم أقرب الناس سمتا بالعلماء وأقرب الناس هديا للعلماء، وكنت إذا رأيت العالم ترى أشبه الناس به طلابه. لماذا؟ لأنهم أقرب الناس من العلم والعمل، وأقرب الناس من أوعية العلم والعمل. ولذلك مثلهم كمثل العين المباركة الطيبة، تجدها في الأرض الطيبة أخصب مكان منبعها، فأخصب مكان ينتفع من العين تجده المنبع إذا كانت أرضه طيبة. كذلك طالب العلم إذا كان قريبا من العالم وعنده قلب صالح وفؤاد صالح فإنه أصدق الناس تأثرا وعملا واتساعا واقتداء بذلك العالم. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. لما تغيرت أحوال طلاب العلم وتغير حال كثير من طلاب العلم جاءت النتيجة بالعكس، حتى إنه والله نجد من بعض العوام تقديرا وإجلالا واحتراما لأهل العلم أكثر مما نجد من طلاب العلم. وهذه والله ثمة ورزية. طلاب العلم إذا أصبحوا أبعد الناس عن التأثر بالعلماء وأبعد الناس عن العمل بالقرآن كان علمهم وبالا عليهم والعياذ بالله. فلذلك ينبغي أن نقف مع أنفسنا، هذا القرآن أحق من يتأثر به وأحق من ينتفع به هم طلاب العلم. عجب أن تجد طالب علم له إمام بمعاني القرآن ومغازيه ومراميه وتفسير آياته وبيان ما فيها، ومع ذلك تجده بعيدا عن التأثر بالقرآن. هذا من الشقاء والعياذ بالله. فلذلك إخواني في الله ينبغي للإنسان إذا كان طالب علم أن يكون أسبق الناس في التأثر بالقرآن. وأتي بطالب العلم أحدهما عظيم التأثر بالقرآن، والثاني تجده قليل التأثر بالقرآن. والله تجد بينهم في الخلق والأدب والقول والعمل كما بين السماء والأرض. تجد هذا لا يتكلم إلا بالقرآن ولا يعمل إلا بالقرآن، وتجد هذا بينه وبين القرآن غربة لا يعلمها إلا الله. فلذلك إخواني ليس القرآن ليس أحق من يتأثر بالقرآن هم طلاب العلم، وأحق من يكون قريب من القرآن هم طلاب العلم. سبحان الله، تجد بعض العوام يتأثر بالقرآن أكثر من تأثر طلاب العلم، وتجد بعض العوام يدمع ويخشع للقرآن أكثر من دمع من دمع وخشوع طلاب العلم. هذه والله رزية، والله رزية يا إخواني في الله. ينبغي على طلاب العلم أن يكونوا قريبين من القرآن. ولذلك على سبيل المثال مما نجده يعني أقرب شاهد من أهم ما اعتنى به كما ذكر فضيلة شيخنا حفظه الله الشيخ سعيد، مسألة تأديب القرآن لأهله، مسألة فرق خصال الجاهلية. من أعظم خصال الجاهلية التي وجدت فيهم في مسائل الاعتقاد كما بين الشيخ، كذلك أيضا مسائل القول، الجهل بالفهم. هذا من شأن أهل الجهل والجاهلية. ولذلك من الجهل والجاهلية أن تجد إنسان دائما يرفض السوء، هذا من دلائل ماذا؟ الجهل والجاهلية. فإذا وجدت طالب العلم لا يراقب الله في لسانه بعيدا عن مراقبة الله في قيله يسب هذا ويشتم هذا، ما الذي يدل عليه؟ يدل على أنه أبعد الناس من كتاب الله. ولذلك تجد قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. عائشة رضي الله عنها لما قال له السلام عليك يا رسول الله قال عليك قالت وعليكم السلام واللعنة، قال ما هي عائشة؟ إن الله لا يحب الفحش والتفحش. وهي ترد مظلمة يقول لها إن الله لا يحب الفحش والتفحش. هذا من الذي قاله؟ قاله نبينا صلوات الله وسلامه. لماذا؟ لأن خلقه كان القرآن. فقلنا مه إن الله على يحب الفحش والتفحش، يريدها على الكمال. سبحان الله، ترد جاهلية ترد خطأ. يقول إن الله لا يحب الفحش والتفحش. فلذلك إخواني لله لا بد أن نعيش مع القرآن، وصاحب القرآن إن تكلم تكلم بخير، وجدت كلامه دائما في ذكر الله إما في ذكر أو شكر، وتجد كذلك أخلاقه أقواله أعماله مع القرآن، يحيى مع القرآن. إذا جاءه الأمر سأل نفسه ما الذي قال القرآن، ما الذي يطلب القرآن، فيترسم هدي القرآن بأن لا يقدم على كتاب الله شيئا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما حصلت له القضية مع ذلك الرجل الذي جهل عليه رضي الله عنه وأرضاه ونقم عليه أنه لا يعدل ولا لا يعدل بين الرعية ولا يقسم بالسوية، أراد عمر أن يفتح به، فقال له الصحابي الجليل: يا أمير المؤمنين، إن هذا إن الله تعالى يقول: وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول الراوي: فوالله ما إن سمعها عمر حتى سكت، وكان وقافا عند كتاب الله. الغضب عمر معروف بالغضب البطش، أراد أن يبطش به، يتهم بدينه على أنه لا يعدل، ومع ذلك هم أن يبطش به. كرم ذلك الغيظ من آية واحدة في كتاب الله. يقول والله ما جاوزها، يعني ما إن سمعها حتى وقف عندها. هذا شأن أهل الإيمان المؤمن، إذا قلنا قول الله أذعن واعترفه الذلة لله تبارك وتعالى. وسبحان من حبب لتلك القلوب كتابه وأدناها إلى طاعته ومرضاته والعمل بآياته وعظاته. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن رحمهم باتباعه وهداهم باتباعه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وهمومنا وغمومنا، فسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله. المرة الأولى في سورة القدر، المرة الثانية في سورة التكاثر. هل جاء في سورة التكاثر بمعنى إله؟ أما آية التكاثر فسبب النزول يشير إلى أن المقصود بها المبالغة في التشميع عليه، وهذا أقرب إلى قوله إلى أن زرتم المقابر، يعني حتى بلغ بكم الأمر إلى التفاخر بالأموات، لأن سبب النزول كما ورد أنهم كانوا يتفاخرون ويدلون يدلي بعضهم على بعض بحسبه ونسبه حتى تفاخروا بالأموات وما كان لهم من نجد. ولما بلغوا إلى هذا القدر عتب الله عز وجل عليهم حتى ورد الأسلوب، فورد الأسلوب بهذا بقول حتى زرتم المقابر، وهو أقرب إلى المبالغة في التشجيع أكثر من أنه تقول الله أعلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم عن الخمر، الآن الأطباء يستعملون المخدرات خاصة التخدير الكلي ما يسمى البنج، ولعلة واحدة في هذا العقل، كيف التوفيق بين إباحة البني وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء؟ الجواب أنه لا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء، وبين ما يعمل الآن من التخدير، لأن النص ورد في التداوي، والتخدير الموجود الآن ليس بتداوي وإنما هو تسكين، وفرق بين تسكين الألم ومعالجة الألم. التخدير يسكن، ومعالجة الألم زوال السبب الموجب لذلك الألم. وبناء على ذلك فإنه إذا ثبت الآن من المشاهد أن المريض إذا أعطي حبوب مسكنة سكن عنه المرض، فهذا ليس بدواء وإنما هو تخفيف وتخدير. وفرق بين التخدير وبين استئصال الداء. فالحديث في قوله إنها داء وليست بدواء مراده من ناحية استئصال السبب، يعني من ناحية تأثير الخمر في المرض. والخمر ليس مؤثر في المرض، الخمر والمخدر ليس مؤثرا في المرض، وإنما هو موجب للخدر. وفرق بين الخدر وبين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.